أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.